ولنخرجنهم منها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قيل لها أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أئنكم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ وجعل خلالها أنهارا قليلا ما تذكرون لقد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير. يُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا.